بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب حسب ونسب. عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. العرب حسب ونسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال: يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد. ونستمع في الشريط السادس إلى قبائل قريش الأحلاف وبني عامر بن لؤي وقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع دغفل، فمع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، وسوف نتكلم بإذن الله في هذه الأمسية أو نكمل الكلام عن أنساب قريش. في المرة الماضية كما تعرفون تكلمنا عن شيء من أنساب قريش، وسوف نكمل الآن الكلام إن شاء الله عن أنساب قريش الأباطح. قلنا أن قريش هم قريش الأباطح وقريش الظواهر، وتكلمنا عن قريش الأباطح بعض من قريش الأباطح، فتكلمنا عن بني عبد مناف ابن قصي بن كلاب، وقلنا أنهم هم بنو هاشم وبنو عبد شمس وبنو المطلب وبنو نوفل. بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب هم بنو هاشم بن عبد مناف وبنو عبد شمس بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف. ثم تكلمنا عن بني عبد العزة بن قصي بن كلاب، وتكلمنا عن بني عبد الدار بن قصي بن كلاب، وتكلمنا عن بني زهرة بن كلاب، ثم تكلمنا عن بني تيم ابن مرة البطن الخامس من قريش الأباطح. وربما يكون الشيء اللافت للنظر حقيقة عند الكلام عن بني عبد الدار بن قصي بن كلاب الذين عندهم لهم دار الندوة واللواء، يحملون اللواء ودار الندوة وحجابة البيت، فيفتخرون جدا عندهم اللواء، لواء الحرب في الحروب. ولذلك انظروا إلى هؤلاء المشركين، انظروا إلى مشركيهم وإلى مسلمهم الصحابي الجليل مصعب بن عمير بني عبد الدار في أحد فقط. انظروا إلى الحسب والنسب. الحسب والنسب أيها الأخوة لا علاقة لهما في الإسلام أو في العقيدة. هذه الحرب وإن كانت في الإسلام الجاهلية لم يقضى عليها، فانظروا إلى الجهلة منهم، الجاهليين منهم. في أحد طلحة بن أبي طلحة حمل اللواء فقتل، فأخذه أخوه عثمان بن أبي طلحة وقتل في أحد وهو يحمل اللواء. فيقوم أخوه أسيد بن أبي طلحة ويحمل اللواء ويقتل، هذا كله في أحد. ثم يقوم مسافع بن طلحة بن أبي طلحة ويحمل اللواء لواء المشركين ويقتل. ثم أخوه الحلاس بن طلحة بن أبي طلحة يحمل اللواء ما يفرون ويقتل لواء المشركين. ثم يقوم كلاب بن طلحة بن أبي طلحة ويحمل اللواء ويكون له نفس المصير. ثم يقوم أخوهم الحارث بن طلحة بن أبي طلحة ويحمل اللواء وأيضا يقتل وهو حامل للواء. ثم انظروا إلى الصحابي الجليل ابن عمه من بني عبد الدار مصعب بن عمير يحمل لواء المسلمين في أحد أيضا، تقطع يمناه وهو حامل اللواء فيتناوله بيسرة، فتقطع يسره فيضمه بما تبقى من ذراعيه ويظل متمسكا به إلى أن يقتل رحمة الله. فلا شك مجدهم يعني عجيب هؤلاء القرشيين، وهم كما قلنا قوم لقاح لا يملكون ولا يملكهم أحد، ولم تسبى نساؤهم في الجاهلية، ولذلك لا أحد يستطيع أن يعيرهم. يقول لما سبيناكم وأخذنا نساءكم أبدا ما تأخذ نساءهم. لذلك الله سبحانه وتعالى العليم الخبير عندما أرسل المصطفى ما بعده نسب ولا بعده شرف، أرسله إلى هؤلاء حتى لا يستطيع أحد أن يتحدى في أعظم أمر يهمهم ويتنافسون يفتخرون به، وهو الحسب والنسب. لا حسب ولا نسب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد إن شاء الله أن نكمل الآن الكلام عن بني مخزوم وهم من قريش الأباطح. يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحر بن مالك ولد له مخزوم. مخزوم أمه كلبة بنت عامر بن لؤي بن غالب بن فحر قرشية. وولد لمخزوم عمر وعامر أمهما غني بنت سيار بن مزار بن معيص بن عامر بن لؤي قرشية أيضا. وولد له عمران وعميرة أمهما سعدة بنت وهب بن تيم بن غالب بن فهر. وولد لعمر بن مخزوم عبد الله وعبيد الله وعبد العزة أمهم برة بنت قصي بن كلاب بن مرة. وولد لعبد الله بن عمر بن مخزوم المغيرة وعثمان وعائد وخالد وأبو جندب وهو أسد، أبو جندب اسمه أسد أبو جندب هذا. وقيس أمهم ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وولد له أيضا هلال أمه برة بنت ساعد بن مشنق بن عبد بن حبثر الخزاعي. وولد المغيرة بن عبد الله هاشم وهشام وأبو حذيفة وهو مهشم وأبو ربيعة وهو عمرو وأبو أمية وهو حذيفة. أبو أمية هذا يلقب بزاد الركب أو الراكب لكرمه كريم، وهو والد أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أم سلمة المخزومية رضي الله عنها، توفيت في السنة 62 من الهجرة ودفنت بالبقيع. وولد للمغيرة ابن عبد الله أيضا خداش وزهير وأبو زهير وهو تميم. والفاكه أمهم ريطة بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن حصيص بن كعكة. والوليد بن المغيرة أيضا وهو الوحيد وعبد شمس أمهما صخرة بنت الحارث بن عبد الله بن عبد شمس. وولد له حفص أمه من بني الأحمر بن الحارث بن عبد بنات بن كنانة. وولد له عثمان أمه بنت عبد الله بن عمرو بن الحارث بن مالك بن عبد بنات بن كنانة. إذا انظروا للمغيرة بن عبد الله ولد المغيرة وإلى أنسبائه. ومن بني مخزوم سيف الله المسلول الصحابي الجليل خالد بن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه، أمه العصماء بنت الحارث بن حزم بن بجير بن الهزم الهلالية من بني هلال بن عامر، وهي ابن خالد بهذا يكون هو ابن خالد الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكان لخالد من الولد عبد الرحمن والمهاجر وعبد الله، أمهم بنت أنس بن مدرك الخثعمي فارس العرب، أنس بن مدرك الخثعمي، وسليمان أمه كبشة بنت هوذة بن أبي عمرو من ولد رزاح بن ربيعة. ولخالد أيضا ولد عبد الله كما قلنا ابن خالد، عبد الله ابن خالد أمه أم تميم الثقفية من ثقيف. وتنتبه هنا أيها الأخوة المسألة في غاية الأهمية، عقب خالد بن وليد انقرض، لا عقب، لم يبق من عقب خالد بن وليد أحد، انقرض ولد خالد بن الوليد لم يبق منهم أحد. هذه مهمة. توفي خالد بن الوليد في السنة 21 من الهجرة. هذا الكلام يقوله علماء الأنساب، ما يأتينا أحد الآن ويعني يقول خلاف ذلك. ومن بني هاشم بن المغيرة حنتمة بنت هشام بن المغيرة أم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن بني هشام بن المغيرة عدو الله أبو جهل أمر بن هشام بن المغيرة، أمه أسماء بنت مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارب، نسب عظيم خبيث هذا لكن ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى. وولده الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لا عقب له، أسلم والفتح عكرمة ولكن لا عقب له. أمهم بني هلال بن عامر قتل في معركة الجنادين التي جرت بين المسلمين والروم في السنة 13 من الهجرة. وولد لأبي جهل أيضا أبو علقمة وهو زرارة، وأبو حاجب وهو تميم. أمهما بنت عمير بن معبد بن زرارة بن عدس، وعلقمة درج لا عقب له. أمه عائشة بنت الحارث بن الربيع بن زياد بن سفيان بن عبد الله بن ناشب بن هدل بن عوز بن غالب بن قطيعة بن عبس ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا النسب نذكره هكذا حتى تذكرون يعني سلسلة النسب إلى نزار بن معد بن عدنان. ومن بني مخزوم، بني مخزوم عبد الرحمن، كان منهم عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة، أمه ليلى بنت قطارد بن حاجب بن زرارة، وهو من سادات قريش. هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة تزوج من أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها بعد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ومنهم أيضا الشاعر عمر بن أبي ربيعة، عمر مخزومي ولكن أمه أم ولد اسمها مجد، وانقرض عقب عمر بن أبي ربيعة. لهشام بن المغيرة ولد إسماعيل، أمه زينب بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن مغيظ ابن ريث بن غطفان. أيها الأخوة، أنا أتعمد هكذا أذكر نسب أمهاتهم. انظروا إلى النسب العريق العظيم، أخذوا قرشيين هؤلاء أخذوا من يعني سادات العرب، أمهاتهم هات أبنائهم من سادات العرب، لذلك قريش قريش عظيمة جبارة إلى الآن. وقلنا ولد لهشام بن المغيرة إسماعيل ومحمد، أمه زينب بنت مرثد بن عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واهب. لإسماعيل بن هشام بن المغيرة ولد هشام، وهشام بن إسماعيل من سادات قريش، كان واليا على المدينة المنورة في عهد عبد الملك بن مروان. أمه أمة الله بن المطلب بن أبي البختري بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب. عندما عزله الوليد بن عبد الملك عن ولاية المدينة ونصب مكانه عمر بن عبد العزيز، هذه الرواية أنا أريد أن أرويها لكم مهمة جدا تهمنا في كلامنا عن الحسب والنسب. لما عزله الوليد وعين مكانه عمر بن عبد العزيز، تعرض رجل من قريش لهشام بن إسماعيل وشتمه، فماذا قال هشام لعمر بن عبد العزيز؟ هذا كلام طويل لكن أنا اختصرته وأريد الحقيقة أن يعني أذكر لكم هذه الحادثة. هشام ماذا قال؟ قال: أما والله، يقول لعمر بن عبد العزيز، ما أنا من الدوارج المترحلة ولا من الروادف المستلحقة ولا من الأكناف الملصقة، وإن امرأ يتعرض لي من قريش وقد ناقطت لي مثالبها صغيرا لأحمق. نريد أن نفسر هذا الكلام. أردت أن أذكر لكم هذه الحادثة التي جرت لهشام بن إسماعيل المخزومي ومحاورته لابن عمه والي المدينة عمر بن عبد العزيز مروان بن الحكم الأموي، لأوضح لكم بعض المفاهيم المتعلقة بموضوع الحسب والنسب. هشام يقول لعمر بن عبد العزيز: ما أنا من الدوارج المترحلة. ما هي الدوارج المترحلة؟ الدوارج المترحلة هي القبائل التي درجت أي انقرضت وانقطعت ولم يبق منها إلا شراذم قليلة ضعيفة. هذه الشراذم البائسة تتنقل بين القبائل من قبيلة إلى أخرى إلى أن يستقر بها الحال مع أحد القبائل لاجئة عندها. أما الروادف المستلحقة فهم جماعات قبلية صغيرة دخلت في قبائل كبيرة قوية، وهذا الوضع يجعل منزلتهم اجتماعية هؤلاء في القبيلة التي دخلوا فيها منزلة ضعيفة. نعم، أما الأكناف الملصقة فهم القوم الذين التصقوا بقبائل أكبر أو أقوى منهم فصاروا معهم، وهذا الوضع الجديد يجعل من مكانة من التصقوا بهم يعني لا شك أنهم يعني لا يوازون، أنهم يعني دخلوا عليهم التصقوا بهم. في قبائل القرن 21 التي هي امتداد لقبائل الجاهلية نلاحظ أن هناك أيضا دوارج مترحلة وروادف مستلحقة وأكناف ملصقة، ربما يعني لما نتكلم ربما الله أعلم قد يعني يمكن تلاحظون نتكلم عن تاريخ سياسي القبل للقبائل الحديثة، ربما يعني تلاحظون مثل هذا الأمر. هشام بن إسماعيل يقول لعمر بن عبد العزيز بصفته واليا المدينة يحذره من أن يتعرض له كائنا من كان، يقول له لقد عرفت مثالب قريش وعيوبها منذ أن كنت صغيرا، ومن يتعرض لي لا شك في أنه أحمق لأنني سوف أفضحه. وكانت العرب لا يتعرضون أبدا لمن له معرفة بأخبارهم، من له معرفة بأخبارهم لا يتعرض له، من يعرف أخبارهم ومثالبهم لماذا لا يتعرض له؟ خشية من أن يفضحهم ويعرضهم للحجاب. ومن الأمور التي الحقيقة اشتهر بها علماء النسب المتمكنين معرفتهم بعيوب ومثالب القبائل، فنلاحظ الجاحظ ماذا يقول عن هشام بن محمد بن سائد الكلبي عالم النسب الشهير، يقول عنه أنه كان علامة نسابة وراوية للمثالب والمعاني. وابن النديم في كتابه الفهرس كتاب الشهير ابن النديم ماذا يقول عن الكلبي، يقول أنه عالم بالنسب وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها، عالم بالنسب أخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها. هذا خطير جدا، يخشونها العرب في ذلك، لأن الحياة كما قلنا تدور حول حسب ونسب، فإن طعن في الحسب والنسب فهي مصيبة، يستلمها يتلقفها الشعراء ويقال في ذلك قصائد الحجاب. من بني مخزوم الأرقم بن أبي الأرقم، وهو سيد من سادات الصحابة رضي الله عليهم، وأبو الأرقم هو عبد مناف بن أسد بن عبد العزة بن عمر بن مخزوم، كان الأرقم من السابقين الأولين في الإسلام، شهد بدر وتوفي في السنة 53 من الهجرة ودفن بالبقيع. ومنهم أيضا من بني مخزوم التابع الكبير سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، أمه أم سعيد بنت عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مر بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهث بن سليم بن منصور، أمه سلمية بني سليم. توفي سعيد بن مسيب في المدينة في السنة 94 من الهجرة. نتكلم الآن عن البطن السابع من قريش الأباطح، بطونهم بنو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. ولد لعدي بن كعب رزاح وعويد، أمهما من قبيلة فهم، وولد لرزاح قرط، أمه حبيبة بنت وائل بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهم، وولد لقرط بن رزاح عبد الله، أمه ليلى بن سليم بن بوي بن ملكان بن أفصى الخزاعي، وولد لعبد الله بن قرط رياح وتميم، تميم اسمه عبد الله، وصداد، صداد أمهم خناس بنت الأخثم ابن عمرو بن خالد بن أمية بن ضرب بن الحارث بن فهر. وولد لرياح بن عبد الله عبد العزة، أمه عاتكة بنت عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وولد لعبد العزة بن رياح نفيل، أمه أميمة بنت ود بن عدي بن ذبيان بن مالك بن سلامان بن سعد بن زيد القضاعي وعامر، أمه خناس بنت الأخثم بن عمرو بن خالد. وولد لنفيل بن عبد العزة الخطاب وعبد نهم، عبد نهم والخطاب، عبد نهم هذا لا عقب له، أمهما حية بن جابر بن أبي حبيب الفهمي وعمر، وأهيب أمهما قلابة بنت ذي الإصبع العدواني. وولد للخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل فاروق أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني، أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وولد له أيضا زيد بن الخطاب رضي الله عنه، أمه أسماء بنت وهب بن حبيب بن الحارث بن عبس بن قعين أسديا بني أسد بن خزيمة. قتل الفاروق رضي الله عنه في ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، طعنه الخبيث أبو لؤلؤة فيروز المجوس. وكان زيد بن الخطاب أيضا من المهاجرين الأولين، وشهد زيد المشاهد كلها مع الرسول عليه السلام. زيد قتل في حروب الردة في اليمامة في السنة 12 من الهجرة، وولد لعمر بن الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، واخته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وعبد الرحمن أمهم زينب بنت مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. توفي عبد الله بن عمر في السنة 73 من الهجرة، وتوفيت أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها في السنة 45 من الهجرة ودفنت بالبقيع. وولد لعمر بن الخطاب أيضا زيد، أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمه أم كلثوم بنت علي، نعم. وزيد الأصغر أيضا ولد له، زيد الأصغر درج ما لها يعني عقب. وعبيد الله أمهما أيضا، زيد والأصغر هذا وعبيد الله أمهما أم كلثوم بن جرول ابن مالك بن المسيب الخزاعي، ولد له أيضا عاصم، أمه جميلة بن ثابت بن عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيع بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. ولد له أيضا عبد الرحمن الأصغر، أمه أم ولد وعياض، أمه عاتكة بن زيد بن عمرو بن نفيل. وعبد الله الأصغر أمه سعيدة بنت رافع بن عبيد بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. وولد لعمرو بن نفيل، عمرو بن نفيل بن عدي، ولد له زيد بن عمرو، أمه حية بن جابر بن أبي حبيب بن مالك بن نصر بن حرام بن عامر بن سليم بن سعد بن قيس بن فهر. وكان زيد بن عمرو بن نفيل في الجاهلية قد ترك عبادة الأوثان، وكان يقول: والله ما أعلم على ظهر الأرض أحدا على دين إبراهيم غيري. وابنه معروف، ابنه الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه، أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد بن الأعمر الخزاعي. توفي سعيد بن زيد في سنة 50 من الهجرة. ومن بني عويل بن عدي بن كعب الصحابي الجليل أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويل، كان من سادات قريش رضي الله عنه، وكان من المعمرين. وولد لأبي الجهم بن حذيفة عبد الله الأكبر، قتل في معركة أجنادين التي جرت في السنة 13 من الهجرة. أمه أم كلثوم بن جرول بن مالك بن مسيب بن ربيعة بن أصرم بن حبيش بن حرام بن حبشية الخزاعي. ولد له أيضا محمد، قتل يوم الحرة في السنة التي جرت في السنة 63 من الهجرة. أمه خولة بنت القعقاع، خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي. وحميد، أمه أميمة بنت الجنيد بن كنانة بن قيس بن زهير بن يديم العبسي. انظروا يا أخوة لنا هذا النسب، انظروا إلى أنساب أمهاتهم القرشيين، هؤلاء ما بعدها نسب، ما بعد هذه أنساب، شيخات القبائل، بنات أمراء القبائل والشيوخ. وولد له أيضا عبد الله الأصغر وسليمان، أمهما أم عبد الله اسمها زجاجة بنت الحارث بن الحر، زجاجة اسم غريب، زجاجة بنت الحارث بن الحر بن النعمان بن أخيذة الغساني. ولد له أيضا زكريا أمهم ولد، وعبد الرحمن أمهم ولد، وصخر وصخير أمهما أيضا أم ولد. من بني عدي خارج بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويد، أمه فاطمة بنت عمرو بن بجرة بن خلف بن صداد، كان يعدل بألف رجل، وكان على شرطة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان واليا على مصر، وهو الذي قتله الخارجي مولى بني عمرو بن تميم. فقال عمرو للخارجي: أردت عمرا وأراد الله خارجه. ومن بني عدي بن كعب الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، وهو الذي لعق الدم في الجاهلية لما اختلفت قريش فيما بينها، وذلك أنه بعد وفاة قصي بن كلاب، وبسبب ما أعطاه قصي لابنه عبد الدار من أمور السقاية والحجابة والرفادة واللواء ودار الندوة، وبسبب قلة عدد بني عبد الدار، أراد بنو عبد مناف انتزاع حجابة بيت الحرام منهم، وبسبب ذلك انقسمت قريش فيما بينها إلى قسمين: من وقف مع بني عبد مناف سموا بالمطيبين لأنهم أدخلوا أيديهم في جفنة الطيب التي وضعتها لهم أم حكيم، حكيم هي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وتحالفوا ثم قاموا ومسحوا ما على أيديهم من طيب بأستار الكعبة، هؤلاء المطيبين، وهم بنو عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزة وبنو زهرة وبنو تيم وبنو الحارث بن سهم. أما بنو عامر بن لؤي فإنهم وقفوا على الحياد. بنو سهم بن عمرو ماذا صنعوا؟ قاموا بذبح جزور، وقالوا من كان منا فليدخل يده في هذه الجزور، فأدخلت أيديها بنو عبد الدار وبنو سهم وبنو جمح وبنو مخزوم وبنو عدي، وتحالفوا عند الكعبة فسموا بالأحلاف. وقام الأسود بن حارثة فأدخل يده في الدم ثم لعقها، فلعقت بنو عدي بأيديها، أدخل يده في الدم ثم لعقها، فقام بنو عدي ولعقوا بأيديهم فسموا لعقة الدم. وكادت الحرب طبعا أن تنشب بينهم بين القرشيين، ولكنهم ركنوا إلى الصلح، وفاز بنو عبد مناف بالرفادة والسقاية، وبقيت الحجابة حجابة البيت بيت الحرام، ودار الندوة واللواء بقيت لبني عبد الدار. ومن بني عدي عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضل بن عوف، وهو من سادات قريش في الإسلام، أمه أميمة بنت أبي الخيار بن أبي عمر بن عامر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث. فهؤلاء بنو عدي، بنو عدي بن كعب بن قرشي. الآن نريد أن نتكلم عن بني جمح. ولد لهصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر عمرو بن هصيص، أمه أسامة بنت كهف الظل، وولد لعمرو بن هصيص جمح واسمه تيم، وسهم أمهما الألود بنت عدي بن كعب، وولد لجمح بن عمرو حذافة وحذيفة، أمهما بنت بوي بن ملكان بن أفصل خزاعي، وولد له سعد بن جمح، وولد لحذافة بن جمح وهب وأهيب ووهبان، أمه قتيلة بنت ذئب بن جذيمة بن عوف بن نصر، وولد لوهب بن حذافة خلف وحبيب ووهبان، أمهم لبنى بنت عبد بن عامر بن الأبرص بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر، سيار بن نزار بن معيص بن عامر. وولد لخلف بن وهب عمرو وعامر وهرم، أمهم لبنى بنت عبد بن أسد بن جحدم بن أمية بن ضرب بن الحارث بن فحر، وأمية بن خلف الملقب بالغطيف، وأحيحة أمهما صفية بنت أسد بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة الثقفي، وولد له أيضا أبي وأسيد ووهب وكلدة ومعبد، أمهم خلدة بنت وهب بن أسيد بن عمرو بن علاج الثقفي. ومن سادات قريش صفان بن أمية بن خلف، أسلم وأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت له صحبة رضي الله عنها. ومن ساداتهم في الإسلام ابنه عبد الله، أمه برزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير، لم يقبل أمانة وظل صامدا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقتل معه عبد الله بن صفان بن عمية. وولد لحبيب بن وهب بن حذافة بن جمح مضعون بن حبيب، أمه حبة بنت عويج بن سعد بن جمح، ومعمر بن حبيب، أمه خبية بنت أبي مهمهة ابن عبد العزة بن عامرة ابن عميرة ابن وديع بن الحارث بن فهر. وولد لمضعون ليس مضعون، ليست بالضاد إنما بالضاء، وولد لمضعون الصحابة الأجلاء عثمان بن مضعون وهو أبو السائب، والسائب بن مضعون وعبد الله بن مضعون رضي الله عنهم، أمهم سخيلة بنت العنبس بن وهبان بن حذافة بن جمح، وأيضا الصحابي الجليل قدامة بن مضعون رضي الله عنه، وهم كلهم رضوان الله عليهم من البدريين، وأم قدامة بن مضعون غزية بنت الحويرث بن العنبس بن وهبان. نعم. بنو سهم هم البطن التاسع من قريش الأباطح. سهم ابن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي بن غالب، ولد له سعد وسعيد، أمهما نعم بنت كلاب بن مرة، ورئاب أمه من قبيلة خزاعة، وولد لسعد بن سهم عدي، وحذيم أمهما تماضر بنت زهرة بن كلاب، وحذافة وحذيفة وسعيد، أمهم ريطة بنت حيدة بن ذكوان بن غاضرة بن صعصعة، وولد لعدي بن سعد قيس بن عدي وهو سيد قريش في زمانه، وعبد قيس بن عدي أمهما هند بنت عبد الدار بن قصي. يقول مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير المتوفى في السنة 36 بعد 200 الهجرة، صاحب كتاب نسب قريش، يقول بأن بني سهم بن عمرو قد كثروا بمكة حتى كادوا يعدلون بني عبد مناف، ولكن عند مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم تناقصوا، وذلك أن الموت أصابهم، فكان يصبح منهم عدة على فروشهم قد ماتوا. ولد لقيس بن عدي بن سعد الحارث، وحذافة أمهما الغيطلة بنت مالك ابن الحارث ابن عمرو الصاعق بن شنوق، الحارث بن عمرو الصاعق بن شنوق بن مرة بن عبد منات بن كنانة، ومقياس وقيس بن قيس وعبد بن قيس والزبعر بن قيس، الزبعر بن قيس نعم، أمهم تماضر بن سعيد بن سعد بن سهم، ومن ولد الزبعر عبد الله بن الزبعر الشاعر، أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمير ابن أهيب بن حذافة بن جمح، ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي رضي الله عنه، أمه بنت فرسان من بني الحارث بن عبد منات بن كنانة، ومنهم نبيه ومنبه ابن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم، قتلا ببدر وهما على الكفر، وهما من سادات قريش، أمهما أروى بنت عميلة بن السباق بن عبد الدار، ومنهم العاص بن منبه بن الحجاج قتل ببدر كافرا، وكان معه ذو الفقار سيف الشهير، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أحد. ومن بني سهم العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، أمه سلمة من قبيلة بلي القضاعية، وهو من سادات قريش، وولد العاص بن وائل هشام رضي الله عنه، قتل في أجنادين، أمه حرمرة بنت هشام بن المغيرة، وولد له الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، أمه امرأة سبية من عنزة، وأخوته لأمه عروة بن أثاث العدوي، وكذلك الفاتح الشهير عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط، هذا من الفاتحين كما تعرفون في المغرب، عقبة بن نافع فتوحات المغرب الإسلام، وعقبة من بني الحارث بن فهر، وأيضا من بني سهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أمه ريطة بنت منبه ابن الحجاج. نريد أن نتكلم الآن عن بني عامر بن لؤي، وهم آخر قريش الأباطح، لعامر بن لؤي ابن غالب بن فهر ولد حسل وأخته كلفة، أمهما خارجة بنت عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، وكلفة بنت عامر هي أم مخزوم بن يقظة، هي أم مخزوم بن يقظة، وولد له معيس وعويس ونعيم، أمهم ليلى بنت الحارث بن عظم بن ديش بن غالب بن محلم بن الهون بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، وولد لحسل بن عامر مالك، وولد لمالك بن حسل النصر، أمه ليلى بنت هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، وجذيمة بن مالك، أمهم قبيلة فهمة. ولد لنصر بن مالك بن حسل عبد ود وجابر والأقيشر وعبد أسعد، أمهم مارية بن سعيد بن سهم، وولد لعبد ود بن نصر عبد شمس وأبو قيس، أمهما عاتكة بنت حيدة بن ذكوان بن غاضرة بن عامر، واسم غاضرة غالب. ومن بني عامر بن أي سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، وهو من أشراف قريش، أسر يوم بدر، أمه حبة بنت قيس بن ضبيس بن ضبيس قيس بن ضبيس بن ثعلب بن حيان بن غنم بن مليح بن عمرو بن خزاعة، وأخوه سكران بن عمرو كان زوجا لأم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك رضي الله عنها، مات مهاجرا بالحبشة فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. ومن بني عامر بن لؤي فارس قريش عمرو بن عبد بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، سمونه عمرو بن عبد ود وليس عمرو بن عبد ود، هو عمرو بن عبد بن أبي قيس بن عبد ود، يلقب بذي الثدي، وهو الذي عبر الخندق بفرسه يوم الخندق فتلقاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه وقتله. وأم عمرو بن عبد صفية بنت قيس بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ولا عقب من ذكور لعمرو بن عبد. ومنهم نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة الأكبر بن عبد العزة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك. أمه مريم بنت مطيع بن أسود كان من أشراف قريش، وكان الوليد ابن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي السادس كان معجبا به، وكان الوليد شغف بتربية الحمام، يهوى تربية الحمام، فأمر بإدخال نوفل بن مساحق عليه، والوليد الخليفة الأموي عند الحمام يطير. فقال له الوليد: أني خصصتك بهذا المدخل، هذا الوضع لا يعني لولا معزتك ما أدخلتك، يعني أنا خصصتك لهذا المدخل، ما أدخل أحد وأنا يعني عند الحمام ألعب به. فقال: يا أمير المؤمنين، انظروا إلى عزته وجبروته. فقال: يا أمير المؤمنين، إنك والله ما خصصتني ولكن خسستني، إنما هذه عورة وليس مثلي يدخل على مثل حد. طبعا هذا الكلام ما تستطيع أن تقوله الملك والأمير والرئيس، هذا خليفة. فغضب عليه الوليد وأرسله إلى المدينة المنورة. ومنهم أيضا الصحابي الجليل أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر، أمه برة بنت عبد المطلب ابن هاشم. ومن ولد جذيمة بن مالك بن حسف عبد الله بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب، عبد الله بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسف أخو الصحابي الجليل عثمان بن عفان من الرضاعة، وهو عبد الله بن أبي سرح كما تعرفون من القادة الفاتحين، أمه مهانة بن جابر من الأشعريين. ومنهم أيضا الصحابي الجليل ابن أم مكتوم، وهو عمرو بن قيس بن زائد بن الأصم بن هدهد بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، وهو الأعمى الذي نزلت فيه الآية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأمه أم مكتوم بنت عبد الله بن عنكثة، عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم، قتل شهيدا بالقادسية بإذن الله السنة 15 من الهجرة، وكان يحمل اللواء. ومن بني عامر بن لؤي حبان بن أبي قيس بن علقمة بن عبد بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص ابن عامر بن لؤي الذي رمى الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق في السنة 5 من الهجرة، رماه بالسهم. ومنهم بسر بن أبي أرطات بن عويمر بن عمران بن الحليس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤي، وبسر بن أبي أرطات من قادة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. إذن هؤلاء أيها الأخوة هم قريش الأباطح، وهم البطون العشرة، خمسة منهم هم الطيبون والخمسة الآخرون هم الأحلاف. أريد أن حقيقة بعد هذا الجفاف، خاصة الحلقة هذه لو تلاحظون محاضرة جافة جدا، لكن نحن نتكلم عن قريش. قريش من المهم أن نفصل ونتكلم في أنسابها، هم سادة العرب لا شك في ذلك. فأريد الآن إن شاء الله نذكر هذه الحادثة الطريفة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر، يعني خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وأبي بكر رضي الله عليهما. يقول: فدفعنا إلى مجلس مجالس العرب فتقدم أبو بكر، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه نسابا، فسلم فرد عليه السلام، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. فقال: أمن هامتها أم من لهازمها؟ أمن هامتها أم من لهازمها؟ سألهم، قالوا: من هامتها العظمى. قال: فأي هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: ذهل الأكبر. قال: أفمنكم عوف الذي يقال له لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم بسطام ذو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم جساس بن مر حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا لا. قال فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا لا. قال فلستم ذهل المكبر، أنتم ذهل الأصل. قال علي. فقام إليه غلام قد بقل وجهه، يقال له دغفل، يعني تو طالع الشعر بوجهه. هذا الغلام دغفل جاء إلى سيدنا أبي بكر فقال له إن على سائلنا أن نسأله، والعبء لا تعرفه أو تحمله. يا هذا إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيئا، فمن أي العرب أنت؟ أنت من أي العرب؟ قال له أبو بكر رضي الله عنه من قريش. قال بخ بخ أهل الشرف والرياسة، فمن أي قريش أنت؟ فمن أي قريش أنت؟ قال من تيم بن مرة. قال دغفل هذا أمكنت والله الرامي من صفاء الثغرة، أفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فيه وكان يدعى مجمعا؟ قال أبو بكر لا. قال أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه؟ قال لا. قال أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذي كأن وجهه قمرا يضيء ليل الظلام الداجي؟ قال لا. قال أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل الندوة أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل اللواء أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال له أبو بكر رضي الله عليه لا. قال أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل السقاية أنت؟ قال لا. قال واجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع رضي الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دغفل صادف درء السيل درءا يصدعه، أما والله لو ثبت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضوان الله عليه قلت أبي بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. قال أجل، إن لكل طامة طامة وإن البلاء موكل بالمنطقة. هذه رواية يعني حبينا حقيقة نذكرها لك. دغفل هو ابن حنظلة ابن يزيد بن عبده بن عبد الله بن ربيعة ابن عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلب بن عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وهو دغفل النسابة البكري الشهيد. الآن بعد أن تكلمنا عن قريش الأباطح نريد أن نتكلم عن قريش الظواهر، وقريش الظواهر ليسوا بمكانة ومنزلة قريش الأباطح. وقريش الظواهر هم بنو الحارث بن فهر وبنو محارب بن فهر وبنو الأدرم بن غالب بن فهر وبنو معيص بن عامر بن أي. ومن بني الحارث بن فهر وهم من قريش الظواهر كان الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر رضي الله عنه، ومنهم عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر وهو من قادة الفاتحين، ومن بني محارب بن فهر وهم من قريش الظواهر الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلب بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، قتله مروان بن الحكم يوم مرج راهط في السنة 65 من الهجرة. ومن بني محارب بن فهر ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو آكل السقط بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، أسلم يوم الفتح في السنة 8 من الهجرة وقتل يوم أجنادين في السنة 13 من الهجرة رضي الله عنه. وآكل السقب هو عمرو بن حبيب، سمي بذلك لأنه أغار في الجاهلية على بني بكر بن كنانة، وكان لهم سقب يعبدونه من دون الله فأخذه وأكله، والسقب هو ولد الناقة إذا كان ذكرا. إذن هؤلاء أيها الأخوة هم، وباختصار يعني شديد لكنه اختصار غير مخل، هم قريش، قريش الأباطح وقريش الظواهر، وانتهينا بذلك من الكلام عن نسب قريش. نريد الآن أن نتكلم عن كنانة، قبيلة كنانة. احنا قلنا أن كنانة بن خزيمة بن مدركة ولد له العديد من الأولاد، فبالإضافة إلى النضر بن كنانة ولد له عبد منات بن كنانة من بني عبد منات بن كنانة بنو بكر بن عبد منات، منهم الصحابي الجليل أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله رضي الله عنه، آخر من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي في السنة السابعة بعد المئة من الهجرة. ومنهم الصحابي الجليل واثلة بن الأسقع، توفي رحمه الله في السنة الثالثة والثمانين بعد الهجرة عن 105 أعوام. ومنهم أمير خراسان من قبل الأمويين نصر بن سيار، ومنهم سارية بن زنيم بن عمرو من بني الدؤل بن بكر، وسارية هو الذي ناداه الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بقوله يا سارية الجبل في الحادثة المعروفة. ومن بني ضمرة بن بكر بني غفار، الذين منهم الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه من السابقين في الإسلام، توفي في السنة 32 من الهجرة. ومنهم عزة بن جميل بن حفص التي تغزل بها قثير. ومن بني عبد منات بن كنانة بن مرة بن عبد منات، الذين منهم سراقة بن مالك من بني مدلج، وبنو مدلج من بني مرة، توفي سراقة في السنة 24 من الهجرة. ثم هناك بنو الحارث بن عبد منات، منهم الحليس بن علقمة بن عمرو بن الأوقح بن عامر بن جديمة زعيم الأحابيش في معركة أحد. والأحابيش أيها الأخوة عرب كنانيون وليسوا أحباشا كما يظن البعض، والأحابيش سموا بذلك لتحبشهم، يعني لتحالفهم واتحادهم، وهم جماعات من قبائل مختلفة تحالف. وهذه الجماعات من بني الحارث بن عبد منات بن كنانة، ومن بني المصطلق بن خزاعة، ومن بني الهون بن خزيمة بن مدركة، تحالفوا ضد بني بكر بن عبد منات، وكان الحلف أن جبل حبش القريب من مكة، وقالوا لنكن يد على غيرنا ما سجى ليل وأوضح نهار وما أرسى حبش مكانه. وبسبب تحالفهم عند حبش سموا أحابيش، وهذا قول ثاني أيضا في سبب تسميتهم بالأحابيش. ومن بني كنانة بنو مالك بن كنانة، منهم الفارسان الشهيران ربيعة بن مكدم بن عامر وعلقمة جذل الطعام، ومنهم أم رومان بنت عمرو بن عامر زوجة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه سيد الصحابة رضوان الله عليهم. وأم رومان هي والدة أمنا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. أيضا لخزيمة بن مدركة من الولد، قلنا ولد له كنانة وأسد والهون، ومن بني الهون عضل والقارة. أما بنو أسد بن خزيمة بن مدركة فهم قبيلة كبيرة مشهورة، منهم أم المؤمنين السيدة زينب بن جحش، توفيت في السنة 20 من الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. ومنهم الصحابي الجليل عكاشة بن محصن رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل في حروب الردة رحمه الله. ومنهم الصحابي الجليل ضرار بن أزور، ضرار بن أزور وأخته خولة بنت الأزور، واختلفوا في مكان وسنة وفاة ضرار بن أزور رحمه الله. ومنهم شاعر المعلقات هو عبيد بن الأبرص وليس عبيد. ومنهم طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة ثم أسلم بعد ذلك. فهؤلاء يعني بعض شخصيات بني أسد. بنو هذيل بن مدركة أيضا بن إلياس بن مضر، هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر هو جد لقبيلة معروفة من قبائل العرب المضرية، وهؤلاء برز منهم الكثير من الرجال المشاهير، منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين في الإسلام رضي الله عنه، توفي في السنة 32 من الهجرة. ومن ذريته المؤرخ المتشيع المؤرخ الكبير المسعودي علي بن حسين بن علي المسعودي، الذي توفي في السنة 46 بعد 300 الهجرة، توفي في السنة 46 بعد 300 من الهجرة، وهو صاحب كتاب مروج الذهب كتاب الشهير. ومن هذيل ظهر أيضا الكثير من الشعراء، قبيلة لها الكثير من الشعراء. الرباب أيضا من القبائل المضرية، ويعني لإلياس بن مضر ولد له طابخة، وطابخة بن مضر جد لقبائل كبيرة شهيرة، منهم بنو عبد منات بن أد بن طابخة يعرفون بالرباب أو الرباب. والرباب هم ذرية أبناء عبد منات بن أد الخمسة، وهم تيم وعدي وعوف وثور وأشيب، سموا بالرباب لأنهم تحالفوا مع بني عمهم بني ضبة على بني عمهم بني تميم بن مر، فغمسوا أيديهم في رب، والرب مثل الجفنة ثم بعد ذلك انسحبت بنو ضبة من الحلف، فبقي بنو عبد مناف الخمسة وهم الرباب. ومن الرباب الخارجية الخبيثة المجرمة قطان بنت شجنة نعدي، التي تزوجها الخارجي الخبيث المجرم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، فحرضته على قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد كما قلنا، خليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن أبوها شجنة بن عدي وأخوها الأخضر بن شجنة قتل يوم النهروان في السنة 38 من الهجرة. أما بنو ضبة الذين سوف نتكلم عنهم فهم قبيلة قوية. بنو ضبة هم بنو ضبة بن أد، وهم قبيلة معروفة في الجاهلية والإسلام، وهم من جمرات العرب الأربع. بنو ضبة هم بنو ضبة بن أد بن طابخة كما قلنا، من القبائل المضرية الشهيرة. ومن بني ضبة برز الكثير من الفرسان والرجال المشاهير في الجاهلية والإسلام، دارت بينهم وبين الكثير من القبائل في الجاهلية دارت بينهم وبين الكثير من القبائل معارك انتصروا في معظمها. ومن بني ضبة ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب ابن بجالة ابن ذهل ابن مالك ابن بكر ابن سعد ابن ضبة، وهو سيدهم، قاتل يوم القرنتين، وهي معركة بينهم وبين بني عامر في الجاهلية، بني عامر المصعصع. وكان يذود عنه هذا ضرار بن عمرو، يدافع عنه، يذود عنه 18 ولدا من أبنائه يحيطون به ويمنعونه، يلقب بالردين، وكان إذا وقف موقفا في المعركة يردمه ولا يتجاوزه، وكان عظيم الجسم. منهم الحصين ابن ضرار بن عمرو. حصين بن ضرار بن عمرو قاتل قتالا شديدا في معركة الجمل، إحدى معارك الفتنة الكبرى، وكانت بين جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع، وبين الذين يدافعون عن الجمل الذي يحمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديق رضي الله عنه. في هذه المعركة قتل الحصين بن ضرار الرديم، وكان عمره 100 عام، وقتل من بني ضبة دفاعا عن جمل أم المؤمنين رضوان الله عليها 700 رجل، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما زال رأس الجمل معتدلا حتى فقدت صوت الحصين بن ضرار، ما زال رأس الجمل معتدلا حتى فقدت صوت الحصين بن ضرار. ومن بني ضبة عاصم بن خليفة بن معقل بن صباح بن طريف بن زيد بن عمرو بن عامر بن ربيعة ابن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة، الذي قتل بسطام بن قيس بن مسعود سيد بني شيبان في يوم الشقيقة. ومنهم سيد بني ضبة في زمانه محلم بن صويط بن عبد بن معاوية بن شقرة بن ربيعة بن كعب بن ثعلبة، ومنهم معد بن هلال بن شاس بن ربيعة بن محلم بن صويط، المسؤول عن سجون الحجاج بن يوسف، هو القائم بأمر معتقلات وسجون الحجاج بن يوسف الثقفي. ومن ساداتهم في الجاهلية مالك بن المنتفق بن معقل بن صباح بن طريف. نعم، هؤلاء هم بنو ضبة. أيضا من ضمن القبائل التي نريد أن نتكلم عنها قبيلة مزينة. مزينة هم بنو عمرو بن أد بن طابخة، ينسبون إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة من قضاعة، ومن مزينة الشاعر الجاهل الكبير زهير بن أبي سلمى وابنه كعب بن زهير، ومنهم قادة الفتح العراق وفارس الصحابة الأجلاء النعمان بن مقرن وأخوته رضي الله عنهم. كان النعمان قائدا لجيش المسلمين في معركة نهاوند التي جرت في السنة 21 من الهجرة، استشهد النعمان بإذن الله، نعمان بن مقرن استشهد في تلك المعركة، نعم معركة نهاوند، وهي من المعارك الكبرى. أريد أن أتوقف هنا بعد أن ذكرت لكم يعني نسب قريش ببطونها، قريش الأباطح وقريش الظواهر، ثم تكلمت عن بني كنانة وبني أسد والهون والرباب وعن بني ضبة ومزينة. أريد أن أتوقف هنا لأننا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة سوف نتكلم عن قبيلة من أعظم قبائل العرب وأكبرها، قبيلة بني تميم. سوف نتكلم عن بني تميم، وربما لا أعلم إذا كان يعني قد يكفينا الكلام عنها في حلقة واحدة، ربما تكون الحلقة طويلة، لأن الكلام عن هذه القبيلة وأخبارها وبطونها ربما يعني يستغرق منا الحلقة بطولها، أو ربما يعني